بارك الله فيكم إلى لقاء آخر بإذن الله في حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.